ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد ما خلقت في البر والبحر والسماء والأرض. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلوات الله وسلامه على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى إخوانه وآبائه من الأنبياء والمرسلين، وصل اللهم عليه وعلى آله والمهاجرين والأنصار والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، اللهم لك الحمد على نعمة الصيام، اللهم لك الحمد على نعمة القيام، اللهم لك الحمد على إتمام صيام وقيام شهر رمضان المبارك. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو سأو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم نور قبورنا بالقرآن، اللهم آلسنا بالقرآن في ظلم الليالي، اللهم اجعل القرآن شافعا لنا يا رب العالمين. اللهم أصلح بالقرآن ظواهرنا، اللهم طهر بالقرآن بواطننا، اللهم امح بالقرآن سيئاتنا، اللهم اغفر بالقرآن خطايانا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم وسع بالقرآن مداخلنا، اللهم آنس بالقرآن وحشتنا في القبور. اللهم آنس بالقرآن وحشتنا في القبور، اللهم آنس بالقرآن وحشتنا في القبور وارحمنا به يوم النشور. اللهم ارحم ذلنا بين يديك يوم العرض عليك. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، اللهم ارفعنا بالقرآن الكريم، اللهم زكنا بالقرآن الكريم، اللهم اجعله شافعا لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم لا تجعل تفرقنا بعد هذا الجمع إلا تفرقا مرحوما معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا جئنا إلى بيت من بيوتك ونحن عبادك فاغفر. اللهم يا من كتب رحمته لعباده فإنا من عبادك فاكتب لنا رحمتك. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء فإننا شيء فلتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بابك تركنا ولرحمتك تعرضنا. فلا تردنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه المباركة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات الى النور. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم رجلهم واشفهم وارحمنا. اللهم إذا صرنا إلى القبور اللهم هون علينا اللهم هون علينا القبور. اللهم هون علينا وحشتنا في القبور وهون علينا سؤال منكر ونكير وهون علينا يوم الحساب. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم ارحم ذلنا يوم الوقوف بين يديك يوم تعلو الوجوه لعظمتك يا عظيم. اللهم ارحم ذلنا بين يديك يوم العرض عليك. اللهم اجعل القرآن الكريم سببا لنا إلى الفوز الأكبر العظيم. اللهم إننا فقراء إلى رحمتك. اللهم إننا ضعفاء فقونا. اللهم إننا ضعفاء فقونا وإننا إلى رحمتك فقراء فأغننا. اللهم اغننا عمن أغنيته عنا. اللهم اجعل سعة رزقنا آخر حياتنا عند الكبر. اللهم لا تحيجنا إلى لئيم فيطردنا. اللهم كن لنا رحيما وبنا رحيما يا أرحم الراحمين. تقطعت الأسباب إلا سببك. فأنت ربنا وأنت خالقنا وأنت رازقنا، إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا يا إلهنا؟ فإن تركتنا فمن ذا الذي يرحمنا؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. ونسألك اللهم كلمة الرضا الرضا في الغضب والرضا. اللهم قنعنا بما رزقتنا، اللهم اغننا بحرام حلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا يوم العيلة، اللهم اجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم وتقول لهم يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، وتقول لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلمتم إليه. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. اللهم اقبلنا في ليلتنا هذه، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارزقنا يا رزاق، اللهم ارحمنا يا رحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم ابرم لأمة محمد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد ابناءنا وازواجنا وذرياتنا وجيراننا والمسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم كن لنا ولاولادنا، اللهم من ارادنا واراد الاسلام بسوء فاشغله بنفسه، وسلط عليه من لا يرحمه، واجعل تدميره تدبيره يا مجيب الدعاء. اللهم من أجج لنا نار فتنة فأصله في ناره، ومن نصب لنا حبال غدر ومكر وخيانة فأوثقه بحباله، ومن أرادنا يا أرحم الراحمين بسوء فاكفنا فيه يا كافي، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول لا ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم رحمن الدنيا ورحيمهما، اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا إذا صرنا إليك في مغفرة ورضوان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم. اللهم ول عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.